خلافا لسائر الأموال. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إذا كنز الناس الذهب والفضة فأكثر هؤلاء الكلمات. وفي رواية قال: فاجتنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. وهذا فيه إشارة كما قال العلامة ابن رجب أن هذه الكلمات وهذه الدعوات أفضل وخير للعبد من كنز الفضة والذهب، لأن هذه الكلمات تدوم وتبقى، وأما الذهب والفضة فإنها تزول وتفنى، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال أيضا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وفي الحديث الذي هو في صحيح الترغيب والترهيب عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزل قوله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الفضة والذهب. فقالوا: هل علمنا خير المال فنتخذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفضله، أي أفضل المال، قلب ذاكر ولسان شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وقد قالوا في بعض الأمثال، أو قال بعض العلماء قديما: إنما سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، وسميت الفضة فضة لأنها تنفض، أي تنفض بسرعة ومآلها إلى الزوال. فلا ينبغي للعبد أن يكنز الشيء الذي يفنى ولا يبقى، الذي يفنى ولا يبقى، بل يكنز ويدخر ما فيه منفعة وخير له. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: بئس الرفيقان الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقانك، فما داما مكنوزين فلا يضران ولا ينفعان، وإنما منفعتهما في إنفاقهما في وجوه الخير. والمقصود من هذا عباد الله أن الكنز الأكبر الذي يحافظ عليه المسلم ويدخره ويكثر من جمعه هو ذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن ومثل هذه الدعوات المباركة، كما جاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات بقوله: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والأمر معناه الدين والطاعة، فأمره أن يسأل الثبات عليه، أي أن يداوم عليه ويستمر عليه إلى الممات، لأنه ما أصعب الضلال بعد الهدى والعمى بعد البصر. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أمته، فجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يقول أنس: فقلت: يا رسول الله، أليس قد آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، والميزان بيد الرحمن يرفع به أقواما ويخفض به آخرين إلى يوم القيامة. رواه أحمد وهو صحيح. فالعبد المسلم محتاج إلى الثبات طوال حياته، ويتأكد احتياجه للثبات عند الموت وعند مفارقة الدنيا، فيثبته الله عز وجل فيتوفاه على الإيمان والإسلام، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في الصحيح أن هذه الآية نزلت في الرجل المؤمن حين يسأل في قبره فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت يقول لأصحابه: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما قوله عليه السلام: والعزيمة على الرشد، فالعزيمة هي القصد الجازم المقترن مع الفعل، فعلمه أن يسأل ذلك، لأن كثيرا من الناس قد يكون عالما بالرشد وعالما بالخير لكنه ليس له عزيمة عليه، فإذا عزم عليه فقد أفلح وأصاب خيرا، كما قال الله عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الرشد فمعناه طاعة الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وفي الحديث الذي رواه مسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وهذا يبين أن الرشد هو ضد الغواية والضلال، هو ضد الغواية والضلال، كما قال الله عز وجل: قد تبين الرشد من الغي. وقد نزه الله عز وجل، نزه نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات، فقال في حقه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وهكذا من لم يكن رشيدا فهو إما من الغاوين وإما من الضالين، نعوذ بالله من ذلك. ثم علمه أن يقول: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وهذا من أنفع الدعاء، لأنه جمع بين الرحمة والمغفرة كما جمع بينهما القرآن في قوله عز وجل: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وفي قوله عز شأنه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن الذي يستحق أن يرجو الرحمة والمغفرة هو الذي قام بالأعمال الصالحة من الإيمان والهجرة في سبيل الله ونحو ذلك، لأن الرجاء المحمود هو المقترن بالعمل والطاعة. أما من كان راجيا وغير عامل، أو من كان يرجو رحمة الله وهو مقيم على الذنوب ومداوم عليها ويحتج بأن الله غفور رحيم، فهذا الرجاء الكاذب المذموم، وهو أشبه بالتمني والملول. ومن أعظم ما يجلب للعبد رحمة الله سبحانه هو طاعة الله عز وجل والاستقامة على شرعه، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وأما عزائم المغفرة فهي الجد في طلب المغفرة من الله عز وجل والعزم على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يعظم عليه شيء أعطاه. رواه مسلم. هذا وسيأتي مزيد بيان في بقية الدعوات المباركة، فنسأل الله السداد والتوفيق والهداية والرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فيا عباد الله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث السابق: وأسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، فعلمه أن يدعو بهذا الدعاء الذي فيه التوفيق إلى شكر النعمة وحسن العبادة. وهذا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى معاذا رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد. فها هنا أمران: أما الأمر الأول فهو شكر النعمة، وهو واجب مأمور به في القرآن، فقال عز وجل: واشكروا لي ولا تكفرون، وقال أيضا: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر عباد الله يكون بالقلب اعترافا وإقرارا، ويكون باللسان تحدثا وثناء، كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، ويكون بالجوارح طاعة وعملا، كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أما الأمر الثاني فهو حسن العبادة، ومعناه إتقان العبادة والاجتهاد فيها والإتيان بها على أحسن الوجوه وعلى أكمل المطالب. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حين سأله جبريل عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. وهذا معناه أن الإنسان إذا كان في حال العبادة ينبغي أن يستحضر وأن يتأمل في رؤية الله عز وجل له، ويستشهد بقلبه أن الله مطلع عليه وعالم بأحواله، فيحمله ذلك على الإحسان في هذه العبادة. وقد قرر العلماء أن الإحسان في العبادة هو من أعظم أنواع الإحسان، أعظم من الإحسان إلى الناس ومن الإحسان إلى الأقربين، لأنه يتعلق بحق الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية العظيمة: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، فعلمه أن يسأل الاستقامة والصلاح في قلبه ولسانه، لأن الإنسان كما قيل بأصغريه بقلبه وبلسانه، لا يستقيم عبد إلا باستقامتهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه. أما القلب السليم فمعناه القلب الذي عمر بمحبة الله عز وجل وتعظيمه وتوحيده سبحانه، فهو سليم من الشرك والبدع والأهواء، ومن الفسوق والمعاصي، ومن الرياء والعجب والغل والغش والحقد. فهذا القلب هو الذي ينفع صاحبه، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما اللسان الصادق فمعناه أن يقول العبد الحق، وأن لا يتكلم إلا بالصدق، كما حكى الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهكذا عباد الله، المؤمن ليس كالمنافق، لا يقول إلا حقا ولا يتكلم إلا صدقا. ولهذا قيل: الكذب أساس النفاق، والصدق أساس الإيمان. وقال عبد الله بن مسعود: لا يصلح الكذب لا في جد ولا في هزل. ثم قرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد نزلت هذه الآية في قصة الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، وقصته في هذا مشهورة. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تخلفه صدقه في الكلام حين كذب عليه المنافقون، فكان ذلك سببا في نجاته. فكان كعب رضي الله عنه يقول بعدها: إن من توبتي ألا أقول إلا صدقا، لأن الله نجاني بالصدق. وهكذا قال بعض أهل العلم: وحقيقة الصدق أن يصدق العبد في الموضع والمكان الذي يظن أن الكذب ينجيه، كما يفعل كثير من الناس اليوم إذا وقع في مصيبة أو أحاطت به ورطة، يلجأ إلى الكذب ظنا منه أن في ذلك نجاة، وهو يهلك نفسه ويوبق دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، نعوذ بالله من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بقية هذه الدعوات: وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. وهذا يجمع كل ما تقدم، لأنه دعاء جامع يجمع طلب الخير والاستعاذة من الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء الآخر: اللهم إني أسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا من جوامع الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدعو به ويدع ما سوى ذلك. وقال في ختام هذه الدعوات: وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فختم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، لأن الاستغفار هو خاتمة الأعمال، فهو ختام الصلاة وختام الصيام وختام الحج وختام الجهاد، بل وختام العمر كله. وتأملوا كيف جاء بهذا الاستغفار الذي يدل على العموم: وأستغفرك لما تعلم، أي يستغفر الله من جميع الذنوب التي يعلمها والتي لا يعلمها، لأن العبد قد يفعل الذنب وينساه، وقد يفعل الذنب ولا يشعر به، فإذا جاء بهذا الدعاء أتى على كل هذه الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم، ما علمت منه وما لم أعلم. فينبغي للعبد أن يأتي بهذا الدعاء وأن يحافظ عليه، ويستحب له أيضا أنه قبل بعدما يستغفر الله أن يصلي ركعتين، وهي صلاة التوبة التي تكاد أن تكون مهجورة. فقد روى الترمذي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم نفعني الله به ما شاء أن ينفعني، وإذا سمعته من بعض أصحابه استحلفته، فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ قوله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه عباد الله دعوات مباركة ينبغي لكل واحد أن يحافظ عليها كالكنز تماما، وأن يدعو بها في سائر أوقاته، في الصلاة وخارج الصلاة، وفي الصباح والمساء، والليل والنهار، وفي سائر الأحوال. فاللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والحمد لله رب العالمين.